قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتدارس معا التفسير العلمي لبعض الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى خواتيم سورة الفرقان، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقلنا أن البروج هي تجمعات نجمية تبدو لأهل الأرض، تقع على مسافات بعيدة جدا منا، ومن هنا يبطل كل ادعاء يدعي به المدعون بأن هناك تأثير لتلك البروج على المواليد الذين يولدون فيها. هذا كلام لا يقبله العقل ولا يقبله العلم، لأنه نظرا للبعد الشاسع لهذه البروج لا يمكن أن يكون لها تأثير على المواليد على سطح الأرض. ولا بد لنا من التنبيه على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأعمال نهيا قاطعا. فيقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقلنا أن التفريق بين النجم والكوكب، بين الضياء والنور، هذا من عظمة القرآن الكريم، لأنه لم يكن لأحد في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي إمكانية هذا التفريق أبدا. ففي اللغة الإنجليزية الضياء والنور لهما اسم واحد، وكثير من العلماء في زماننا لا يفرق بين الضياء والنور. وقلنا في حلقات سابقة أن الضياء هو مجموعة من الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتج عن مصدر للطاقة، يعني نجم يحترق، لمبة توقد بالغاز أو بالغاز، مصباح كهربائي، كل هذه مجموعة من الموجات الكهرومغناطيسية أغلبها لا تراها عين الإنسان، وهناك حزمة صغيرة جدا منها تعرف باسم الضوء المرئي، هي التي تتحد مع بعضها البعض في النطاق الأسفل من الغلاف الغازي للأرض، فتعطينا نور النهار، كما تنعكس وتتشتت على سطح القمر فتعطينا نور القمر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وخلفة يعني يتبع أحدها الآخر، يعني النهار يتبع الليل والليل يتبع النهار في دورات متتالية، تشعر الإنسان بمرور الزمن، تعطي للإنسان فرصة أن يدون الأحداث، أن يقوم بعباداته المفروضة، أن يؤدي حقوق العباد عليه، أن يسدد ديونه. يعني لو لم يكن هذا التتابع موجودا ما أمكن أن تستقيم الحياة على الأرض، خاصة وأن غالبية أنماط الحياة النباتية والحيوانية وحتى الإنسان لا يمكنه أن يحيا في ضوء كامل، ضوء الشمس باستمرار، ولا في ظل الليل أو ظلمة الليل باستمرار. من هنا يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بتبادل الليل والنهار، بغشاء الليل في النهار وغشاء النهار في الليل، باختلاف الليل والنهار كما جاء في هذه الآية الكريمة، وهي كلها تؤكد على الدقة العلمية المطلقة في القرآن الكريم في كل إشارة جاءت فيه. ونقول أن القرآن الكريم ليس في الأصل كتاب علم، هو كتاب هداية، كتاب يوضح للإنسان القضايا التي لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه فيها أي الضوابط صحيحة، كقضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. ولكن كل الإشارات العلمية التي جاءت فيه لم تأتي لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن كسب العلم ترك لاجتهاد الإنسان جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة بالتجربة والملاحظة والاستنتاج أو التأمل والاستقراء والاستنتاج، لأن العقل البشري لا يستطيع استيعاب كليات الأشياء دفعة واحدة. فنقول ونؤكد يعني كما أكدنا مرات كثيرة من قبل، القرآن الكريم ليس كتاب فلك وليس كتاب جيولوجيا وليس كتاب طب، هو كتاب هداية للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط عجز الإنسان عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها. ولكن هذه الإشارات العلمية والكونية تأتي في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، على حقيقة الربوبية، على حقيقة الخالقية، على حقيقة الوحدانية المطلقة لله فوق جميع خلقه. ومن هنا يعني تبقى بما أنها كلام رب العالمين تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة. ولذلك يمكن أن نقدم هذا الجانب العلمي في القرآن الكريم ورقة دعوة للناس في زمن العلم الذي نعيشه، وهؤلاء الناس طبعا فتنوا بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة ويطالبون بالدليل العلمي في كل حالة من هذه الحالات. لذلك يعني تكثر الإشارات العلمية في كتاب الله حتى تكون خطابا لأهل عصرنا، أهل التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه في هذه الأيام. ومن هنا تأتي هذه اللفتة: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بتبادل الليل والنهار، ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لأنه لو لم يتبادل الليل والنهار ما كان ممكنا للحياة أن تستقيم على وجه هذا الكوكب. أقول أن هذه هي آخر ما رأينا من الإشارات العلمية في سورة الفرقان، وننتقل سويا إلى سورة الشعراء، ونجد الآية 7 والآية 8 من سورة الشعراء، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقلنا أن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. الله خلق المادة وأضداد المادة، البروتون والإلكترون أو الإلكترون والبوزيترون، كل ما خلق ربي تبارك وتعالى خلقه في زوجية كاملة، يعني المادة وأضداد المادة، الإلكترون والبوزيترون، الذكر والأنثى، الموجب والسالب في الطاقة، الذكر والأنثى في النبات والحيوان والإنسان، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ويشير ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة الشعراء: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. والإنبات كما يكون للنبات يكون للإنسان، لأن عملية الإخصاب للجنين الإنسان تسمى إنبات، بلانتيشن يعني تسمى إنبات، لعملية انغراس الجنين في مراحله الأولى في جدار الرحم هي عملية استزراع وعملية إنبات. فقال: أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. على الرغم من وضوح هذه الآية التي تشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، إلا أننا نجد الناس في مختلف العصور ينحاز طائفة منهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإلى يعني عبادة غير الله، إما عبادة غير الله بالكامل والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، أو إشراك آخرين في عبادة الله مما يتعارض مع واجب الإنسان في هذه الحياة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل الإشارات العلمية في سورة الشعراء، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله. معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزل.